يا الإسلام اقرأ حي ونبي وكتاب وجهاد السلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا تحط الهدوم من فوق او من قدام. الفول اوتوماتيك هي يونيفرسال وعندك الاختيارين. يونيفرسال تكنولوجيا المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الامين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا. اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدة. صلاح الدين الأيوبي حوصر في بلبيس وتم الاتفاق بين شاور وبين أسد الدين شيراكو وعموري الأول ملك بيت المقدس على الانسحاب من مصر، ومر أسد الدين شيراكو ببلبيس لينجو ويأخذ جنود صلاح الدين المحاصرين. في هذا الوقت كان هناك مجموعة ممن يسمون فرسان الهيكل، وكان رئيسهم شاب اسمه فريدريك. هذا فريدريك رأى من صلاح الدين عبادة وقربا من الله عز وجل وارتباطا بالعبادة وقياما بالليل، وكان يبس العيون ليراقب قائد هؤلاء الجنود 500 رجل الذين دوخوا واستمروا وتحصنوا لمدة 6 أشهر أو 4 أشهر. ورأى فريدريك من هذا القائد صلاح الدين وعلم أنه ما زال شابا لم يبلغ 30 من العمر، وقلنا أن الكلام ده كان سنة 559 أو 560، وكان صلاح الدين الأيوبي مولود سنة 531 أو 532، يعني لسه ما وصلش 30 سنة. فريدريك واضح أنه كان رجل عنده يعني خبر وعنده قراءة للشخصية التي أمامه، فجمع فصيلة أو مجموعة من فرسان الهيكل وقال لهم لو بقي هذا الشاب أياما قادمة أو سنين قادمة لانتزع منا بيت المقدس، فلنسارع بقتله، فلم نرى أحدا من قادة المسلمين يحرص على عبادته كهؤلاء. علي الدين زين الدين علي بن نجا كان موجود، وكان زين الدين هذا الواعظ العظيم بيبس جواسيسه جوه معسكرات الصليبيين، فعلم بهذه المؤامرة فكون فرقة من الشباب الفلاحين من أهل بلبيس اللي أحبوا صلاح الدين فعلا حبا شديدا، واستطاعوا أن يفتكوا بفريدريك والخمس فرسان اللي كانوا معاه اللي كانوا هيتآمروا على قتل صلاح الدين. صلاح الدين ما وعي إلا بصوت السيوف حول خيمته فخرج، فإذا بهؤلاء الجنود من الصليبيين من فرسان الهيكل قد اقتحموا جنوده ودخلوا داخل الحصار ونفذوا إلى خيمته، وعلي ابن نجا ومعه بعض الفرسان هم الذين يحمون ويدافعون عن صلاح الدين. وكان صلاح الدين الأيوبي حقيقة حتى هذه اللحظة لم يتخذ لنفسه حرسا، صلاح الدين الأيوبي لم يكن قد اتخذ لنفسه حرسا حتى هذه اللحظة، ونجا صلاح الدين الأيوبي من توقع ومن تنبؤ فريدريك بأن هذا الرجل إذا بقي يعني سيكون له شأن عظيم وهيقتلع من بين أيدينا بيت المقدس فلابد أن نسارع بقتله. خرج صلاح الدين الأيوبي وخرج الجنود وفك الحصار، ووصل صلاح الدين الأيوبي وأسد الدين شيراكوب الجنود إلى نور الدين محمود. وحقيقة كان أسد الدين شيراكوب حزين جدا لما يعني لأنه لم يحقق النتائج المرجوة في هذه الحملة على مصر، لكن أسد الدين شيراكوب رجع من الحملة دي وهو شديد الحب والتعلق بمصر. تعلق أسد الدين شيراكوب بمصر تعلقا شديدا جدا، يعني لدرجة أنه يعني ما هدأ حتى هيأ حملة جديدة سنة 562 إلى مصر لتخرج مرة أخرى إلى مصر للانتقام من شاور الذي نقض العهد الذي كان قد قطعه مع نور الدين محمود. أسد الدين شيراكوب كان ناقم نقم شديد على شاور في مصر، ونور الدين محمود ما كانش في دماغه قضية النقمة والكلام ده، لكن نور الدين محمود كان في دماغه فتح مصر وضم مصر إلى الملك بتاعه ليستطيع تطويق الممالك الصليبية. في هذا الوقت أيضا حدث أن الدولة البيزنطية بدأت الإمبراطور البيزنطي هو كمان يطمع في بعض الممالك العربية، وبدأت هجومات من جهة الشمال، وبدأ عموري ملك بيت المقدس أيضا يساند الإمبراطور البيزنطي ويساند مملكة أنطاكيا ومملكة طرابلس. نور الدين محمود قرر إن هو يبعت تاني أسد الدين شيراكوب مع صلاح الدين في حملة أخرى إلى مصر علشان يصرف الملك عموري من مساندة الصليبيين في الشمال في أنطاكيا وبيت المقدس. وفعلا وصل أو خرج أسد الدين شيراكوب ومعاه صلاح الدين مرة تانية إلى مصر لشغل علشان يشدوا عموري إلى الجنوب إلى مصر ليخرج بجيش بيت المقدس للدفاع عن مصر، وعلشان قد تتحقق هذه المرة ويستطيعوا أن هم يكسبوا حاجة من مصر ويوطدوا أقدامهم في مصر. وخرجت الحملة التانية لنور الدين محمود بقيادة أسد الدين شيراكوب ومع صلاح الدين الأيوبي إلى مصر. صلاح الدين الأيوبي وأسد الدين شيراكوب مشيوا في طريق مختلف، لأن صدق تنبؤ نور الدين محمود وتوقع نور الدين محمود إن عموري بمجرد ما عرف إن أسد الدين شيراكوب يتجهز إلى غزو مصر، أسد عموري سبق أسد الدين شيراكوب إلى مصر واحتل بلبيس قبل ما يصل أسد الدين شيراكوب، واستقر في بلبيس وأقام في بلبيس مذبحة ضخمة جدا، وقتل أهل بلبيس وحرقت بلبيس عن كاملها، وقالوا يعني أنه أسر في هذه الحملة أو أن عموري أسر في هذه الحملة قرابة 4000 رجل من الأهل بلبيس، وأسروا واقتودوا وتم اقتيادهم أسرى إلى بيت المقدس، وبقوا في مملكة بيت المقدس أسرى حتى حررهم صلاح الدين الأيوبي لما فتح بيت المقدس، وحرقت بلبيس كاملة عن بكرة أبيها. أسد الدين شيراكوه صلاح الدين الأيوبي لما عرموا أن عموري احتل بلبيس صاروا من جهة الشمال، ووصلوا أيضا إلى إطفيح مرة ثانية في الغزوة الثانية سنة 562، ووصلوا إلى الجيزة. وعموري كان متوقع أن صلاح الدين أن أسد الدين هيأتي على بلبيس وهو منتظره في بلبيس، فلما علم عموري بخدعة أسد الدين وهو أنه خالف الطريق ووصل إطفيح ووصل إلى الجيزة مقابل الفسطاط، عموري زحف إلى الفسطاط علشان يحتل الفسطاط قبل أسد الدين شيراكوه. في نفس الوقت شاور فوجئ مفاجأة ضخمة بالبطلين. عموري ده بالمناسبة كان شاب أيضا صغير، كان يبلغ من العمر في هذا الوقت خلال 35 سنة سنة 562، وكان فارس من الفرسان الصليبيين الأقوياء الشداد، وكان من الملوك المعدودين في بيت في الممالك الصليبية اللي بيمارس القتال بنفسه، وكان شجاع شجاعة يعني فائقة، وكان يعني بارع جدا في السيف بتاعه، وقيل أنه كان يعني ذو عصب شديد، كان قوي جدا. عموري شاور فوجئ بأنه هو وقع بين الدولتين والمملكتين، مملكة بيت المقدس ومملكة نور الدين محمود، وهم الاثنين بيهاجموا مصر. صلاح الدين الأيوبي واقف في الجيزة، أو أسد الدين شيراكوه واقف في الجيزة، عموري واقف في الفسطاط اللي هي مصر القديمة الآن، وشاور موجود في القاهرة اللي هي دلوقتي منطقة الأزهر ومنطقة القاهرة الفاطمية. فأصبح شاور ما هوش عارف يعمل إيه، قرر إن هو يعمل حاجة في منتهى الحماقة حقيقة. عمل إيه؟ حرق الفسطاط عن بكرة أبيها، وفضلت الفسطاط مولعة لمدة 50 يوم. تخيلوا يعني مسألة بقى أن حريق القاهرة والكلام ده، وأن نيرون حرق روما، ده كلام ما هوش الوحيد في التاريخ. لا، شاور حرق الفسطاط، وكانت الفسطاط هي العاصمة الشعبية لمصر. القاهرة كانت عبارة عن، أو القاهرة الفاطمية اللي هي دلوقتي الأزهر والغورية والخيامية والمنطقة دي، كانت هي عبارة عن منطقة الأسرة الحاكمة، الخليفة والأسرة الحاكمة، لكن معظم الشعب كان ساكن في الفسطاط. شاور حرق الفسطاط كاملة عن بكرة أبيها، وبقي الحريق مشتعلا لمدة 50 يوم والفسطاط مولعة. أسد الدين شيراكوه شاف هذا الأمر، فقرر إن هو يتجه إلى الجنوب، وبعت شاور إلى عموري علشان يعقد معاه اتفاق، وقال له أنت جاي القاهرة، إذا قربت ناحية القاهرة أنا هحرق القاهرة زي ما حرقت الفسطاط، تعال نتفق. واتفق فعلا شاور، وعقد شاور اتفاق مع عموري، ان هو الاتفاقات بقى المعتادة، ان هو يدفع له فلوس والقصص الوهمية دي، مقابل ان هم يتحدوا ويكونوا جيش واحد علشان يحاربوا أسد الدين شيراكوه، يطردوا أسد الدين شيراكوه من مصر. وبعد طرد أسد الدين شيراكوه من مصر يمكن أن يتفقوا، وكانوا هيتفقوا اتفاق واضح ومحدد، إن هيبقى حامية صليبية موجودة في القاهرة في مصر، وهذه الحامية يعني تحكم باسم ملك بيت المقدس، وإنفاقتها كاملة على حساب شاور، وإن هو بيدي تلت خراج مصر لمملكة بيت المقدس، وأنه هو إذا أراد ملك بيت المقدس عموري أن يستعين بجنود شاور من السودان في محاربة نور الدين محمود في الشام، فعلى شاور أنه هو يرسل 5000 جندي سوداني إلى بيت المقدس يقاتلوا مع عموري ضد نور الدين محمود. وفعلا تم عقد الاتفاق بين عموري وبين شاور بعد حرق مدينة الفسطاط، وبعد اتجاه أسد الدين شيراكو إلى الصعيد إلى الجنوب حتى وصل إلى منطقة اسمها البابين أو البابين. في هذه المنطقة أسد الدين شيراكو علم أن بأمور الاتفاق اللي بين شاور وبين عموري، وعلم ان هم بدأوا يطردوه جايين وراه. أسد الدين شيراكو جمع الرجالة بتوعه الجيش وكانوا 2000 واحد، وأخذ يشاورهم: ايه رأيكم، هل نستمر في القتال ولا نرجع؟ وإحنا كده كده إحنا جايين أصلا علشان الهدف الأساسي من مجينا هو إن إحنا نصرف عموري عن التحالف مع بيزنطة، مع الإمبراطورية البيزنطية ومقاتلة نور الدين، فإحنا كده حققنا هدفنا وانصرف عموري إلى مصر جنوبا. وكان الرأي العام اللي عند الجنود وعند الأمراء إن هم ينسحبوا ويعودوا. حقيقة كان هناك جندي اسمه برغش. الجندي ده كان من جنود نور الدين محمود، والحملة بتاعت أسد الدين شيراكو دول ديت كانت مقسومة فيها حاجة اسمها الجنود الأسدية والجنود النورانية. الجنود الأسدية دول اللي هم كانوا حوالي 500 واحد، ودول كانوا بيتبعوا أسد الدين شيراكو. كان أسد الدين شيراكو أصلاً كان نور الدين محمود أقطعوا حمص، وكان الخمسمائة جندي الأسدية دول كانوا هم جنود أسد الدين شيراكو اللي جايين معاه من حمص، أما الألف وخمسمائة جندي الآخرين فدول كانوا من الجنود بتوع نور الدين محمود اللي اداهم نور الدين محمود لأسد الدين شيراكو. كان معظم الجنود الأسدية الجنود النورانية مقررين إن هم يرجعوا. قام برغش وكان من الجنود النورانية وكان من الخدم لنور الدين محمود، وأرسله علشان يخدم صلاح الدين الأيوبي. برغش قام قال لهم: والله يعني تعلمت مع السلطان نور الدين محمود أننا نقاتل إما للنصر وإما للشهادة، وأننا ما نبغي بقتالنا إلا الجنة، فعلى ما تخشون؟ أنتوا خايفين من إيه؟ إما أنكم تخشون على إخطاعياتكم في هذه الدنيا، وإما أنكم تخشون الموت، وإما أنكم لا تقاتلون لوجه الله وتخشون النهر. أما أنا فإني لا أقاتل إلا لوجه الله، ولا أريد إلا النصر أو الشهادة، هكذا أمرني سيدي نور الدين عندما خرجت. وينظر برغش إلى بقية الجنود: ألم تكونوا معنا لما خاطبنا السلطان المعظم نور الدين محمود بألا نعود إلا بالنصر أو بالشهادة؟ وإني لمقاتل، فإن سألكم عني سيدي نور الدين فقولوا أنه مات على العهد. ده إيه ده؟ ده جندي بيفكرنا بالحباب بن المنذر، بيفكرنا بالصحابة في غزوة بدر لن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. لا، ده جندي بيقاتل لوجه الله، جندي بيفكرنا بجنود الصحابة رضوان الله عليهم اللي كانوا بيقاتلوا. صلاح الدين الأيوبي قام وقال: والله يا برغش لقد ألبستنا البرقع، ده انت خلتنا زي الستات. أيها الناس، إما أن تقوموا فتقاتلوا، وإما فإن مكانكم في الحرم لك عند النساء. ده صلاح الدين الأيوبي. أسد الدين شيراكو قاعد، وبدأ الجنود يقوموا ويتشجعوا، وقام الجنود الأسدية جميعا، هم كانوا مستنيين حد يعني يتكلم. وهو هنا صلاح الدين الأيوبي الجنود النورانية بيعتبروه منهم والجنود الأسدية بيعتبروه منهم. فأول صلاح الدين الأيوبي ما تكلم وقام الكلام ده قام الجنود الأسدية كلهم وقالوا إنهم قاتلون والنورانية، وحسم الأمر بهذا الجندي برغش. وبرغش هذا أصبح من أقرب المقربين إلى صلاح الدين. وصلاح الدين لما تمكن في مصر وأصبح سلطان مصر أعطى أو أنعم على برغش بلقب الأمير، وسمي الأمير شرف الدين برغش، الأمير شرف الدين برغش. وشرف الدين ده هنشوف ليه في المعارك مع صلاح الدين الأيوبي يعني شجاعات ضخمة جدا ومنقطعة النظير. وكان يعني برغش هذا يعني من أعمدة، أو كما كان يقول صلاح الدين الأيوبي، كان إذا أراد أن يناديه في ميدان المعركة يقول: أين فسطاط جهادنا؟ أين عمود جهادنا؟ فين العمود بتاع الجهاد بتاعنا؟ فيجي جاي شرف الدين برغش. وكان شرف الدين برغش يعني يقول: بايعت سيدي نور الدين محمود على الموت، ومن بعده بايعت سيدي صلاح الدين على الموت، فمن يبايعني على الموت؟ وكان هذا شعار شرف الدين برغش، وهو جندي بسيط جدا لكنه وصل بالشجاعة بتاعته والهمة بتاعته والإقدام بتاعه يعني قوة ما بعدها قوة. وقيل أن شرف الدين برغش كان لا يقاتل إلا صائما، وكان في يوم من الأيام يقاتل في قتال يوم جمعة وكان صائما، فإذا بالقاضي بهاء الدين ينادي عليه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام يوم الجمعة، فيقول شرف الدين برغش: أيها القاضي، دعني وربي يحاسبني إذا لقيته يوم القيامة، مش دعوا بي أنا وربي، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة ونحن جلوس في بيوتنا في مساجدنا، أما في الجهاد فلم ينهانا رسول الله عن القتال يوم الجمعة، وإني أرى صيامي كعدة سيفي. الصيام بتاعي ده عامل زي السيف بتاعي، ما ينفعش أقاتل من غير سيف وما ينفعش أقاتل من غير الصيام بتاعي. كان شرف الدين الأمير شرف الدين برغش يعني عمود الجهاد مع صلاح الدين الأيوبي. الجيش اتفقوا خلاص على ان هم يقاتلوا، وكانوا 2001 جيش عموري وشرف الدين كانوا 20,000 مقاتل، 20,000 مقاتل بيقتلوا 2001. أسد الدين شركوه حقيقة وضع خطة عظيمة جدا وضخمة جدا ومهمة جدا، حققت ليه نصر ضخم في معركة البابين، لدرجة ان قيل ان 20,000 دول قتل منهم ما يقارب من 15,000 واحد. اختار أسد الدين شركوه منطقة للقتال لا تسع، ما تكفيش 20,000، اختار منطقة سميت البابين لأن هي عبارة عن بابين بيدخلوا في منطقة مزنوقة، وتجمع الجيش بتاع أسد الدين شركوه، واتفق أسد الدين شركوه أنه هو قسم الجيش بتاعه إلى القلب والميمنة والميسرة. القلب وضع فيه كل الحمولة التقيلة جدا بتاعة الجيش، وأمر عليه صلاح الدين الأيوبي، وكانوا عبارة عن 500 جندي الأسدية، وهم دول نفس 500 جندي اللي اتحصروا من سنتين مع صلاح الدين في بلبيس، وكانوا يعني العلاقة بقى بينهم وبين صلاح الدين علاقة ما بعدها علاقة، ويعني كانوا يحبوا صلاح الدين حب شديد. دول خلاهم في القلب، وخلى الميمنة والميسرة بقية الجيش بتاعه، واتفق إن القلب هيقف في منطقة البابين والميمنة والميسرة هيختفوا عن الجيش بتاع عموري وشاور، وإن الجيش بتاع عموري وشاور لما هيأتي ليقاتل هيجد قدامه هؤلاء الجنود. وكان عمل مقدمة قبل القلب، المقدمة دي عبارة عن 300 فارس مهمتهم إن هم يثيروا الجلبة والضوضاء والشدة قدام القلب، بحيث إن هم يهيئوا أو يخيلوا لعموري وشاور إن الجيش كله موجود في المنطقة، وإن هم بيتدربوا على يعني قمة الحماس والقوة، والخمسمائة جندي القلب من وراهم، وعلى الجنبين مختفيين موجود الميمنة والميسرة. كان الهدف هو إن شاور ودرغام يدخلوا بجزء من الجيش بتاعهم إلى المنطقة دهيت، وأمر أسد الدين شركوه صلاح الدين بالقلب والمقدمة، وكان عليها شرف الدين برغش، إن هم ما يلتحموش ما يقاتلوش الجيش قتال الموت، ولكن قتال المناوشات، علشان جيش عموري وشاور ما يتخيلوش إن هي دي خدعة ويبدأوا يقتلوا، لكن جيش صلاح الدين ما يلتحمش التحام مباشر ويبدأ ينسحب ويبدأ يجر الجيش بتاع شاور إلى قلب منطقة البابين. وبعد ما هيدخل الجيش بتاع شاور وعموري منطقة البابين هيقفل عليهم الميسرة بتاعة أسد الدين شركوه، وتفصل الميسرة الجيش بتاع الفرسان. وكان جيش عموري بيبقى عبارة عن مقدمة وقلب من الفرسان وميسرة وميمنة من المشاة، وكان هدف أسد الدين شركوه إن هو يفصل المقدمة والقلب والفرسان عن المعركة، ودول اللي هيجروا ورا صلاح الدين، وهو بالميسرة والميمنة بتاعته ينفردوا بالمشاة اللي هي ميمنة وميسرة عموري وشاور. وكان بيعتمد أسد الدين شركوه اعتماد كبير على إن عموري بيبقى دايما في الفرسان، فالميمنة بيبقى دايما جوه الفرسان جوه القلب، فالميمنة والميسرة بتاعت عموري مش هيبقى فيها عموري، وهيقدر أسد الدين شركوه ينفصل يستفرد بالميمنة والميسرة بتاعت عموري. وعموري كان بيتصور إن أسد الدين شركوه في القلب، ولذلك كان بيهاجم القلب، وفعلا تمت الخطة على هذا الوجه، وبدأ صلاح الدين يلتحم مع مقدمة ومع قلب الصليبيين، وبدأ يخدهم ويمشي بيهم لغاية ما فعلا أوغل بيهم وانفصل. وطبعا الفرسان بيجروا بسرعة أسرع من المشاه، ولذلك لما خدهم صلاح الدين ومشي بيهم قدام بقى في منطقة فاصلة بين المقدمة والقلب بتاع عموري اللي هم كلهم فرسان، وبين المشاة اللي هي الميمنة والميسرة. أول ما بقت المنطقة دي فاصلة كبيرة ووصلت تقريبا هذا الحد الفاصل بين المشاة وبين الـ الـ الـ الـ الـ الفرسان بتوع الصليبيين إلى قرابة 500 متر، دخل أسد الدين شركوه بالميمنة والميسرة بتاعته وفصل بين المشاة. دخل الأول بالميمنة وفصل بالميمنة بتاعته بين مشاة الصليبيين وبين فرسان الصليبيين، والفرسان مش حاسين إيه اللي بيحصل وراهم، ووقف أسد الدين شركوه بالميمنة قدام المشاة بتوع عموري، وجات الميسرة بتاعت أسد الدين شركوه حصرت المشاة من الخلف، وبقى المشاة بتوع عموري واقعين بين ميمنة أسد الدين شركوه وبين ميسرته، ميمنة أسد الدين شركوه قدام وميسرته ورا، ودارت مقتلة ضخمة جدا، لدرجة أن قيل كان هؤلاء المشاة عبارة عن 10,000 مقاتل قتلوا عن بكرة أبيهم على أيدي حوالي 1,500 واحد من جنود أسد الدين شركوه. كان وجود أسد الدين شركوه في قلب هذه المعركة بيدي للجنود بتوعه دفعة ضخمة جدا. وكان في كلمة سر بين صلاح الدين وبين أسد الدين شركوه، إن لما تصل كلمة السر هذه إلى صلاح الدين الأيوبي، يعلم صلاح الدين الأيوبي أن الخطة تحققت، ويبدأ صلاح الدين الأيوبي يقاتل الفرسان بتوع الصليبيين قتال شديد، علشان يبدأ فرسان الصليبيين يرجعوا للخلف ويتقهقروا، هيبقى وراهم لما يوصلوا للمكان اللي فيه أسد الدين شيراكوه، يوصلوا هيقعوا هما الاثنين بين فكي الراحة، فيبيد أسد الدين شيراكوه صلاح الدين بقية الجنود بتوع عموري. وفعلا كانت كلمة السر اللي موجودة بين الجنود، بين صلاح الدين وبين أسد الدين شيراكوه، هو برغش، الأمير شرف الدين برغش. شرف الدين برغش هيرجع لصلاح الدين وينادي ويقول نور الدين محمود يقرئكم السلام. بمجرد صلاح الدين والجنود ما يسمعوا كلمة نور الدين محمود يقرئكم السلام، هيبدأوا يقاتلوا القتال المرير. الكلام ده بدأت المعركة ضحى يوم سبت، واستمر القتال إلى قبيل المغرب، وكان أسد الدين شيراكوه والألف وخمسمائة واحد معاه استطاعوا أن يقضوا على قرابة 10,000 مشاه بتوع عموري وشاور. ولما قضوا عليهم فعلا، أرسل أسد الدين شيراكوه شرف الدين برغش على فرس له إلى مقدمة جنوده إلى صلاح الدين، ينادي نور الدين محمود يقرئكم السلام. فعلم، فاشتد صلاح الدين والجنود بتوعه على 10,000 الآخرين اللي كانوا فيهم عموري، وبدأ عموري وشاور ينكسروا، وبدأ الجيش بتاعهم يتقهقر. فوجدوا أسد الدين شيراكوه يسد عليهم الطريق في منطقة البابين، وأعملوا فيهم القتل، وحتى أظلمت الدنيا. فنادى أسد الدين شيراكوه في جنوده أن أفسحوا الطريق لعموري، وفعلا فتحوا طريق لعموري وشاور ينسحبوا منه، وانسحبوا بحوالي 5,000 جندي فقط. يعني قتل في هذه المعركة ما يقارب من 15,000 جندي من جنود شاور وعموري في معركة البابين، وانسحب عموري وشاور وعادوا إلى القاهرة مرة أخرى. وده كان نصر، ما بعده نصر، قتل من جنود أسد الدين شيراكوه في هذه المعركة تقريبا حوالي 500 رجل من 2,000، يعني تبقى معاه حوالي 1,500 راجل. 500 جندي من جنود أسد الدين شيراكوه قتلوا مقابل حوالي 15,000 واحد من الجنود عموري وشاور. وكان هذا النصر يعني رفع معنويات جنود أسد الدين شيراكوه رفع فوق السماء. في هذا الوقت أو قبل ما يصلوا إلى هذه المعركة، كان هناك جاء وصلت الأخبار أو أرسلوا بالأخبار إلى نور الدين محمود يخبروه بهذه الأخبار. فكان نور الدين محمود نادى في دمشق أن أضيئوا المساجد وأقيموا الليل، ويعني أخبرهم بما فعله أسد الدين شيراكوه في معركة البابين في مصر في القاهرة. ويعني شوفوا السلطان لما كان يعني بيحتفل بنصر بيحتفل بإيه؟ أضيئوا المساجد وأقيموا الليل. في هذا الوقت كان أو قبل ما يصلوا إلى البابين، كان هناك رجل اسمه نجم الدين بن مصال. نجم الدين بن مصال كان من رجال الأسكندرية، والأسكندرية حقيقة لم يتوغل فيها المذهب الفاطمي أو المذهب الشيعي. وإحنا قلنا إن مصر رغم إن هي كانت زي ما هو معروف في التاريخ إن هي في هذا الوقت كانت خاضعة للدولة الفاطمية وهي دولة شيعية، إلا إن المصريين نفسهم ما كانوا شيعة. واتكلمنا في الكلام ده من أول ما دخل زين الدين علي بن نجا إلى القاهرة، وقلنا إن التشيع كان موجود في الأسرة الفاطمة وفي الفاطميين لكن المصريين كانوا ما زالوا على سنيتهم، وكانت السنة يعني في في في مصر هي الأصل في كل ما هو خارج القاهرة. التشيع كان متركز في القاهرة في الفاطميين، الأسرة الفاطمية ومن كان معهم من أقوامهم ومن كان من تجار المغاربة والمغرب في القاهرة. لكن بقية الأقاليم كانت على السنة، ومن المناطق اللي كانت على السنة ومتمسكة بالسنة بشدة كانت الأسكندرية. وكان حقيقة في الأسكندرية هناك رجل اسمه نجم الدين ابن مصال. نجم الدين ابن مصال ده كان هو بيقود حركة مقاومة شعبية في الأسكندرية وضد الفاطميين وضد الصليبيين، وراسل نجم الدين ابن مصال أسد الدين شيراكوه علشان يقول له احنا منتظرينكم يا أهل السنة في الإسكندرية، تعالونا والعدد والعدة والعتاد وإحنا موجودين وهنفتح لكم الإسكندرية وهنسلمكم الإسكندرية. أسد الدين شيراكوه لما جات له هذه الرسائل أرسل زين الدين علي بن نجا وأرسل شرف الدين برغش إلى الإسكندرية يستطلعوا الأمر، وعادوا إليه وأخبروه بصدق الرجل وبأن السكندرية ينتظرون أسد الدين شيراكوه. فعلا خرج أسد الدين شيراكوه من الصعيد متجها إلى الأسكندرية، ودخل الأسكندرية وفتح الأسكندرية بغير إراقة نقطة دم واحدة، لأن أهل الأسكندرية من أهل السنة كانوا منتظرين وعاوزين أسد الدين شيراكوه وجنود نور الدين محمود ييجوا الأسكندرية. وكان حقيقة نجم الدين ابن بصال ابن مصال هذا رجل يعني مش عارف، دايما دولة وفتح مصر لأهل السنة من نور الدين محمود، أسد الدين شيراكوه، صلاح الدين الأيوبي، كان للعلماء وللشيوخ دور عظيم جدا فيهم. نجم الدين ابن مصال كان عالم من علماء أهل السنة السكندرية، كان شافعي المذهب، وهو الذي كان يقود حركة المقاومة في الأسكندرية ضد الدولة الفاطمية وضد المذهب الشيعي وضد الصليبيين. نجم الدين ابن مصال هو الذي استطاع أن يحول أو يقنع أهل الأسكندرية بالولاء لنور الدين محمود وفتح البلاد وتسليم البلاد إلى أسد الدين شيراكوه. دخل أسد الدين شيراكوه بجنوده وصلاح الدين إلى الأسكندرية، وعلم وبعد أن دخل الأسكندرية واستقر فيها تقريبا حوالي شهرين يصلح أمور المدينة وينشر العدل فيها، جاءته الأخبار بتوجه عموري إلى الأسكندرية، مرة إلى الأسكندرية لمقاتلة أسد الدين شيراكوه بعد أن جاءه مدد من الصليبيين في بيت المقدس، وبعد أن استطاع شاور أن يأتي بمجموعة من الجنود من السودان. وحقيقة شاور كان من الخبث بمكان، شاور لما خرج مع عموري إلى معركة البابين كان معاه 5000 فقط من جنوده هو، وبقية الجنود كانوا موجودين في القاهرة، وتم عموري أجبر شاور على أنه يجهز جيش 10,000 مقاتل يخرجوا معاه إلى الأسكندرية، وجاء مدد من بيت المقدس ومن طرابلس إلى ومن أوروبا إلى عموري، وخرج عموري في جيش ضخم إلى الأسكندرية. أسد الدين شيراكو لما علم بخروج عموري إلى الإسكندرية أبقى صلاح الدين الأيوبي داخل الإسكندرية ومعاه 500 جندي من الجنود الأسدية، وخرج ببقية الجيش ليقابل عموري في الطريق ويمنعه. عموري لما علم بخروج أسد الدين شيراكو من الإسكندرية قسم جيشه نصين وجعل جزء منهم يخالف الطريق ويتجه إلى الإسكندرية شمالا، وجزء آخر يبقى عند القاهرة حتى يقابل أسد الدين شيراكو. ووصل الجنود الصليبيين بقيادة واحد اسمه لويس إلى الإسكندرية، وحاصروا الإسكندرية 10,000 مقاتل حصارا شديدا في لمدة 3 أشهر، وكان هذا حصار يسمى حصار مصر. سمي هذا الحصار حصار مصر، واستمر 3 شهور من أقصى ما يمكن ومن أشد ما يمكن، وترك في نفس صلاح الدين أمور ضخمة جدا، وأثر في نفس صلاح الدين تأثير ما كانش حد يتخيله. هذا ما نراه في الغد إن شاء الله. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.